ابن عمر رضي الله عنهما ماذا قال له في رسالته وهو الذي تتلمذ في مدرسة رسول الله محمد؟ واحد بعت لك بيقول لك بعت لي العلم كله في رسالة. كتب رجل إلى عبد الله بن عمر كما جاء في سير أعلام النبلاء، قال له أنكتب إلي بالعلم كله؟ فقال إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل والسلام. حد بيصلي على النبي محمد؟ ورب الكعبة رسالة فيها الخلاصة، فيها الخلاصة، فيها النجاة. كتب رجل كما جاء في سير أعلام النبلاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنكتب إلي بالعلم كله. احفظها يا مسلم، احفظها وعلمها لغيرك، وذكرها، وذكر بها أهلك. المسألة ليست سهلة. قال إن العلم كثير، ما في علماء وناس بتحفظ القرآن، ورب حافظ للقرآن والقرآن يلعنه، وفيه ناس عندها القواعد الفقهية وأصول العلم، حافظين الكتب السبعة وغيرها، بخاري ومسلم وغيره، وأضلهم الله على علم. قال إن العلم كثير، وتجد أن هناك من يسمون في هذا العصر العلامة فلان. ليه علامة؟ لأنه يعدل بعد أن يجرح، مع أن كان من هدي الكبار العظام زي البخاري إذا أرادوا أن يتكلموا في حق أحد فلان مدلس ولا يكثر من الكلام، إنما يأخذ محاضرة كاملة في الحديث عن فلان وعلان وزيد وعبيد، دخلت في مسألة ثانية هتيجي في محل رسالة ابن عمر دلوقتي. كتب رجل رسالة إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنكتب إلي بالعلم كله؟ قال إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين. يا الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يا مولانا، خالدا فيها. والله حبيب قلبي النهارده اللي كان بيصلي، ربنا يحفظه، اسال الله ان يتقبل منا ومنه يا رب. قولوا امين يا عم، قول امين اللي في المنصه هنا، امين. الله يبارك فيكم. يعني انتوا سمعتوا من القران احيانا كده ما بتحتاجش انك تقول اول لي الكلام ده او فسره لي، في حاجات كده تخش القلب على طول. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ورب الكعبة لم أرى وعيدا في كتاب الله أشد من وعيد وعد الله به من يقتل مؤمنا متعمدا. ما فيش وعيد في كتاب الله أشد من الوعيد لمن يقتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا ايه؟ عظيما. يا الله. اللهم سلمنا والحضور يا رب العالمين وجميع المسلمين كل آمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. دم صعب. ولذلك قال الحبيب النبي، اللهم صل على النبي، في الحديث الصحيح جاء في رواية ابن عمر أنه رأى رسول الله ينظر للكعبة. يا رب وعدنا يا رب بزيارة بيت الله الحرام وبحج البيت، قولوا أمين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للكعبة، الكعبة اللي بروح هناك، يروح هناك عند الركن اليماني ويحط يده عليه كده ويمسح، ويروح عند الحجر الأسود ويقبله ويطوف كده ويقدس المكان الطيب الطاهر ده وحرمات الكعبة. ولله ذر من قال نسمات مكة ألهبت وجداني فأفاضت العبرات من أجفاني، يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني، ويا زائرا روض الحبيب اشرح له بالحق وجد المحب الهيماني، قلب جريح والدموع بوادر وكأنها سيل من الطوفان، صلى عليك الله يا علم الهدى. سيدنا النبي ينظر للكعبة سيدنا النبي ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك وما أطيبك وما أطيب ريحك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المسلم عند الله أشد حرمة من حرمتك. الكعبة، أيوة. إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين فافعل. وفي حديث النبي الصحيح اللهم صل على النبي، اوعى تنسى، اوعى تنسى تصلي على حبيبك النبي محمد، اللهم صل على سيدنا رسول الله، اهو عشان الناس اللي بتزعل ان احنا بنقولش سيدنا، سيدنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم واخبر لو اشترك اهل السماء واهل الارض، لو الملائكه كلهم اهل السماء واهل الارض لو اشتركوا في قتل نفس مسلمة بغير نفس أو فساد في الأرض لأكبهم الله جميعا في النار. قل عشان واحد، عشان واحد بس، مش سهلة. اكتب إلي بالعلم كله، هي مسألة إنك تتعلم، مسألة إنك تعرف تتكلم، مسألة إن يقول لك العلامة الفهامة الدكتور، إنما إيه اللي بتعمله وإيه اللي بتقوله؟ من لم ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. ولعلنا ذكرناك بكلام الحبيب النبي لما قلنا إن فيه راجل من أهل الدنيا يقذف في النار فيجتمع عليه أهل النار، يا فلان ابن فلان ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال لهم بالا. وما ليه البالا اللي انت فيه ده؟ ده انت امعاءك خرجت من بطنك والتصقت في النار ويدور حولها كما يدور الحمار في رحاء، ايه اللي جابك هنا؟ قال كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. المساله مش مساله انك تحصل علوم، لازم الاول تعرف ان العلم حده عند صاحبه حد تطبيق، بتعمل ايه بيه؟ انما نقول كلام في اتجاه وبعدين نقول العلماء والعلامه، انسى. ان اكتب الي بالعلم كله، قال له ان العلم كثير ولكن ان استطعت ان تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين فافعل. فافعل. إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين فافعل. ولذلك لما تجد تجرؤ بين المسلمين على بعضهم البعض، يطلع خبيث من الخبثاء ويعتدي علينا في المساجد هناك في نيوزيلندا وغيره، خلاص هيعمل ايه؟ لقى في جرأة، لقى في هرج في الأمة، لقى الدم رخيص، يوم يطلع يقول لك يلا. هؤلاء دماءهم رخيصة. ثم لا ينبري الخبثاء ويعترضون على هذا الكلام. يا دعاة العفن، قتل غير المسلم في غابة بالخطأ جريمة لا تغتفر، وقتل المسلم في المسجد بعمد مسألة فيها نظر. والحق بالحق لا يعطاه إلا من ظفر، وستعلم الدنيا غدا قوتنا فكن منا على حذر. المسألة مش سهلة، دم المسلم مش سهل. ده الإسلام حرم حتى إنك تتعرض لدم غير المسلم، ممنوع. من غير نفس أو فساد في الأرض ما يجوزش إنك تزهق روح خلقها الله. ولذلك أهون على الله هدم الكعبة من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض. الأمر الثاني اللي قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اللهم اجمعني والحاضرين معهم في الجنة مع النبي محمد. إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين فافعل، خميص البطن من أموالهم. يا الله، خميص البطن من أموالهم، بطنك فاضية من أموال المسلمين اللي بتؤكل بالحرام، دي مشكلة خطيرة. وفيه ناس للأسف الشديد تجمع الحرام وتكسر وأصبح عندهم مليارات، وخلي بالك والله ما بيستمتع به. مسألة الاستمتاع عنده عدد بس، بيعد، عمال يعد وبس. ايه عندك 50 مليار، مش عارف مليار، أعداد. لكن ده هي شوية المية وإيه واللقمة، زي ما قال سيدنا النبي محمد. حد بيصلي على النبي محمد؟ اللهم صل على النبي. في الحديث الصحيح الملك الحقيقي للدنيا يخبرنا به النبي محمد، الملك الحقيقي وإن شئت كل والملك الحقيقي في الدنيا من خلال حديث سيدي وسيدك النبي محمد. قال النبي في الحديث الصحيح: يعلن عن الملك أو الملك الحقيقي للدنيا: من بات آمنا في سربه. ولذلك نعمة الأمن ده عظيمة يا حبيبي، نعمة الأمن دي من أعظم النعم. يا رب اجعل مصر أمنا أمانا، كل أمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنعم علينا بالأمن والأمان وبالسلامة والإسلام، اللهم أمين. ده ربنا سبحانه وتعالى قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن نعمة عظيمة جدا. قال الحبيب النبي، عشان يقول لك الملك الحقيقي للدنيا والملك الحقيقي للدنيا هو إيه: من بات آمنا في سربه، نايم مطمئن، لأن بالأمن تهدأ النفوس، تطمئن القلوب، تعبد الله في راحة، تأمن على مالك وعرضك وعملك، تنام في هدوء. أعظم نعمة مع الرزق، الاثنين لما يجتمعوا يبقى أنت الملك الأصلي للدنيا دي. من بات آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هتصلي؟ اللهم صل على النبي. تنام مرتاح، تبقى عندك صحة وعافية، وعندك أكل اليوم، حيزت لك الدنيا بحذافيرها. أنا بصدق النبي محمد، أنا أصدق النبي. ولذلك أهل الجنة ما بيرتاحوش في الجنة إلا لما ياخدوا الأمان والأمن. حتى أهل الجنة يا شيخ أيوة لما يكون عندك مصانع كتير لكن ما فيش أمان خلاص في لحظة هتروح منك. عندك صحة وما عندكش إحساس بالراحة هتنام خايف وتقوم خايف. عندك أزواج وعندك أهل الجنة ما بيستمتعوش النعيم الكامل وما بياخدوش راحتهم في الجنة إلا ما بيعطوا الأمان من الله. اسألوني سألوني فهذا يوم المزيد فيقولوا يا رب ارضى عن احنا خايفين نطلع من النعيمة دي. فيقول لهم الله إن لكم علي عهدا ألا تبلى ثيابكم. ما تخافش على الثياب مش هتقدم. وألا ينقضي نعيمكم وألا يفنى نعيمكم وألا ينقضي شبابكم وأن أرضى فلا أسخط أبدا. نعيم أمان يا رب اجعلنا من أهل الجنة كله أمين وارضى عنا يا رب ولا تسخط علينا. ولذلك الراحة في إنك تأمن. إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم. اوعى تاكل حرام. ما احنا قلنا هو بقى عندك قوت يومك آمن في سربك معافى في بدنك فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. إنما في ناس عمالة تجمع الفلوس وبينفقها فين؟ ما انت هتسأل عن المال جايبه منين ووديته فين؟ أنا لا أتهم كل الأثرياء بأنهم أغبياء، لا، منهم أذكياء. ولعلي ذكرت أو سأذكر إن شاء الله في برنامج رمضان اللي هو مسميه السنة دي الطير المسافر، أسماء غريبة كده شوية، صلى على حبك النبي محمد، اسمه الطير المسافر. يعني بقول فيها في المقدمة بتاعتها كده كتبت شوية كلام كده، في بلاد الدنيا سواح وبذكر المولى نرتاح، نجمع حكايات وصحيح روايات ونطوف ونشوف أحاديث وآيات، بنعدي سهول وجبال ولا نقصد جاه ولا مال، نرجع بحكاية ورواية وجميل الحكمة والآية في السماء والأرض وفي الوادي نبدأ ونصلي على الهادي. ده شوية كلام كده قعدت أجمعهم وأنا ماشي مع الحاج خيري وذلك زهق منه ما جاش المرة دي، جه معايا الشيخ عادل اللهم صل على النبي. فدي في المقدمة. من ضمن الحلقات المقدمة واحد من الأغنياء نجم من النجوم، أنا متأكد لو قلت لكم على نجم الكرة ميسي الكل بلا استثناء إلا من رحم الله ممكن ما يقول ما عرفوش. صعب جدا اللي النهاردة أقول له ميسي يقول ما سمعتش عنه. طب اللي ما سمعش عن ميسي يرفع إيده. طب والله لا تاخد الكتاب ده اديله الكتاب ده. واحد هنا هو ما سمعش عن ميسي. وانت برضو كتاب ايه القصائد عايز يعني. طب بس هسألك سؤال لو ما جاوبتش عليه ما يا جماعة ما تخافش ما تخافش مش هتضر يعني اصل ما حفظوها خلاص. طيب انا هنديك الكتاب من غير سؤال يعني مش خايف. طب اسم حضرتك الاول صح اجابة سليمة خد اديهوله بقى عشان كمان سعيد كمان يعني فرحان الله يرضيك اللهم صل على حبك النبي. لا أقول أن كل الأغنياء أغبياء لا، بل إنني ذكرت قصة رجل يقال له رشيد نكاز من أصل جزائري في حلقة بعنوان رجل يهزم دولة. هذا الثري من الأثرياء لكنه ذكي من الأذكياء، علم نعمة الله لديه وفهم أن المال عارية مستعارة يجمعها من حرام ليه وينفقها في حرام ليه. في ناس عندها ملايين للأسف بتسمعوا عنهم كتير وبالصوت والصورة تبص تلاقيهم كده واحد رايح كده جايب عشرات الملايين رايح فين يا فحل رايح أجيب المايك بتاع المغنية فلانة بعشرات الملايين. أو الله ده واحد راح اشترى يخت بمليارات يعني ممكن تغني جميع الدول الإسلامية بمليارات يخت يخت عليه سبحان الله. يا حاجة غريبة والله. واحد راح اشترى قصر بمليارات، لوحه بيكاسو بمليارات، ايه ده؟ والله لا يسألن عن هذه النعمة. ده المصيبة ان في فانيلة لاعب كرة بملايين، والأدهى والأمر في بعض البلاد اللي مش عاوز اسميها، امبرى واحد ومطلع كده حاجة بيقول لك لقد اشتريت هذا بمية وخمسين مليون، حزام رقاص. 150 مليون، 150 مليون، اقسم بالله لو رقاصة فيما تساوي، حاجة غريب. أما رشيد نكاز نجم النجوم عظيم من عظماء القرن 21، لما جاءت فرنسا وفرضت قانون حظر تغطية الوجه والنقاب في شوارع فرنسا، وقالت هناك غرامة مالية كبيرة على كل من تمشي منتقبا. سبحان الله، فين الحريات؟ فين التشدك بعدم العنصرية؟ المهم لما قالوا كده انبرى هذا الفارس الرشيد، رشيد نكاز، وباع بيته الصيفي بمليون يورو، بكم مصري؟ ما شاء الله. انتوا مالكم مال الملايين؟ انتوا بتحسبوها ازاي يا صواريخ؟ على سبحان الله، مليون يورو، ووضعها في رصيد، ثم توجه إلى مراكز الشرطة بخطاب رسمي وقال جميع الغرامات التي توقع أو توقع من الدوريات على المنتقبات المحجبات من المسلمات مدفوعة مقدمة، خطاب رسمي. ثم توجه المنتقبات قائلا غطينا وجوهكن بالنقاب طاعة لرب الأرباب، وأنا أدفع عنكن بإذن العزيز الوهاب. ده جاب ماله من حلال وبينسفكه في حلال. إن استطعت أن تلقى الله خميص البطن من أموال المسلمين فافعل، خفيف الظهر من أمواله من دمائهم، خميص البطن من أموالهم. أما بعض الناس اجمع اجمع اجمع، ولله در من قال أدخل الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فبعثره. أدخل الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فبعثره. الواحد لما بياخد حاجة سرقها والعياذ بالله، بيحطها في أول البيت ولا بيخبها هناك جوه؟ جوه، فبتجيب البيت من الآخر، بتكنس الحلال لبره، صح؟ يبقى المال لابد الإنسان يفتش فيه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اكتب إلي العلم كله، فقال عبد الله بن عمر إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف لسانك عن أعراضهم، بلاش الكلام الكثير في حق الناس. ورب الكعبة قرأت أحاديث عن رسول الله محمد، تشيب الرأس في حق من يتكلمون عن المسلم ببهتان وظور، فلان فعل وفلان فعل، يمكن يتسبب في أنك تترفد من وظيفتك، بأنك تؤذى في مالك ونفسك، بأنك تنام غير مرتاح بكلمة كذب. الله جل وعلا يحبسه في طينة الخبال يوم القيامة، وهي تجري من قيح وصديد من حروق أهل النار، طينة الخبال محبوس فيها إلى أن يحقق ما قال. هات لي دليل على أنه حصل، لو ما جبتش الأدلة تفضل في طينة الخبال. عشان كلمات بنطلقها باللسان. ولذلك الحبيب النبي محمد، لا تنسى الصلاة على النبي، كان سيدنا النبي ماذا يقول؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. خلي بالك النبي محمد رفع صوته في هذه وهو على المنبر حتى أسمع العواتق في خدرهن، سمعوا النبي محمد. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف داره. اللسان ده احنا حتى كنا بنسمع في الأمثلة يقول لك لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت، وكانوا بيقولها في لغة البلاغة: إذا شئت أن تحيا سليما من الردى وذنبك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك وإن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. مش هو العين برضه ولا إيه؟ يقدر يقول عليك كلمة زي ما أنت بتقول عليك كلمة؟ والله كم من أناس تظنونهم، لكن نحسن الظن، تظنونهم من أهل الصلاح، ومع أول لقاء تجده ينبري في الحديث بتقطيع في فلان وعلان وزيد، لدرجة أن في ناس منهم يقولوا العلامة فلان، اللي كان البخاري يسأل عن واحد كذا يقول مبتدع ويسكت، إنما يعمل خطبة ساعة صفته ونعته وشكل ركب السيارة وشوف لما راح مش عارف فيه أنت قصدك إيه أصلا، بصحح عقائد بجرح وعدل. والله أنت كذاب باللي أنت بتعمله ده، كذاب، لأن أهل العلم عدوا ذلك كله من الغيبة، هم كلمتين وبس، فلان أهل سنة، فلان مبتدع، اسكت، فلان ده مدلس ما ينفعش تاخد منه حديث، فلان كان ده لغة البخاري، عمرك شفت البخاري راح فارد خطبة كاملة؟ مستحيل. عبد الله بن عمر لما قالوا له عاوزينك تجمع لنا العلم كله، يا سلام يا ابن عمر، أن اكتب إلينا بالعلم كله، قال: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل والسلام. شوف الكلام في سير أعلام النبلاء من أحلى الكلام، ولذلك أنا عايزك تحفظها، تتذكرها، تذكرها لأحبابك، إن المسألة ليست بالسهل ولا اليسير يا عبد الله. فالأمة أصبحت في خطب جلل، من أين أبدأ يا ترى؟ وهل ترون ما أرى؟ كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى، فلا بد لنا من وقفة. وهذه الرسالة أردت أن أذكر بها نفسي والأحبة، حتى ندخل على شهر رمضان المبارك ولنا نية التخليص والخلاص من كل ما علينا. يا مولانا بس العالين علينا كتير، ونخلص ازاي؟ انو بس، انو بس واصدق، وتعالى بالليل توضأ واسجد بين يدي الله وابكي، قل له: يا رب أنت تعلم أني أريد لكني لا أستطيع أن أحقق ما أريد. ده لسه الشيخ عادل كان بيقول لي لفظة جميلة عن واحدة كان شيخ بيعلمها فنسيت الكلام في الدعاء، فقالت: يا عم الشيخ له، قالت له: ايه؟ بيقول لها: انت كنت بتدعي ربنا بتقول ايه قبل ما علمك الدعاء يعني؟ قالت بقى هي ايه؟ كنت اصف الاولاد امام الخيمة، أيوة، ونرفع يدينا الى السماء ونقول: يا رب ملناش غيرك، ننام ونصحى على خيرك، ما تحرمناش من رضاك ولا تحوجنا لغيرك. قال: والله خير ما كنت تنادين به رب العزة. ما شاء الله، ايه الكلام الجميل ده؟ على فكره الراجل ده اللي انقذني النهارده وجاب لي بالعربيه بتاعته، لان الشيخ خيري هرب مننا، غفر الله لنا وله، اللهم اعده لنا سالما غانما، وما يجي ان شاء الله بجيبه هنا ما احنا لسه بنقول ما نغتبوش، بس هو مش غيبه، ده حبيبي اصلا، اللهم صل على النبي، احسن واحد يمسكها لنا ويقول لك اهو بيغتاب الشيخ خيري، اسال الله ان يسلمه يا رب، هو كان في سفر وتحجج بالسفر وما جاش، دي غيبه برضه. لكن ده اخويا وحبيبي يعني، الله يعني سبحان الله، له قصه غريبه معايا خيري، ان شاء الله يعني هو امين جدا ما شاء الله، امين، عنده امانه غير طبيعيه، انسان محترم لدرجه عاليه. وبعدين في مره كنت مسافر وكان حصل اشكال لنا هناك في السعوديه وهنا، فحصل كده مشده، هو ما بيرفعش صوته عليا خالص يعني، فانا اللي ايه احتديت في المساله، فقلت لمحمود ابني كان جنبه، قلت له لا لا لا اديني محمود، ما انا مش عاوز اصدق حد بقى بعد ما القصه اللي حصلت هناك في السعوديه. فهو من غير زعل خالص راح مد التليفون لمحمود، فمحمود راح تاكد من ان انا اللي غلط. فبقول له طب خلاص اديني عمك خيري، قال لي لا يا حاج محمود، يعني محمود عمره ما بيعترضني في حاجه، قال لا يا حاج انت ما شفتش حاج خيري وانت بتكلمه. الحاج خيري يعني معلش انا افرض على حضرتك لو اذنت اقول، قلت له قول، قال لي الحاج خيري يطلع عمره على حسابك. قلت له انا غلطان اصلا ان ازعل حد بعد كده، لا هردك ولا رد الحاج خيري. وطلع حسبي الله، يعني عوضني يعني عوضني. طبعا مش حسبي الله في في في حد يعني. فالشاهد لا انت مش هزعلك، ربنا يبارك في عمركم. نسمع بقى هذا الكتاب مرة ثانية ونضعه في اعتبارنا، ثم نتكلم بالموعظة وننصرف، عشان أنا عندي تصوير لمن دول، ويمكن أنا كنت ناوي اعتذر، الرجل ده قال لي لا يلا نروح. وطبعا الشيخ نور كان حريص وبعت لي دليل الحمد لله من الناس اللي بيستقبلوا جميع المشايخ، عارف خبايا الأماكن، ومع ذلك النهاردة دخلنا في شارع سد. هي مش غيبة عشان هو موجود، خلي بالك. فأنا والله جئت حبا لكم، وأردت أن أذكر نفسي والأحبة بهذه الرسالة التي في سير أعلام النبلاء. ومعايا قصيدة لسه يمكن ما تزعجش، هحاول إن شاء الله إن احنا نقولها، بس أقفل التليفون ده لأن عاملين لي قلق اهوت في البيت، ده عندي في البيت هم سامعيني دلوقتي، عندي في البيت أنا في الجامع، برضو الحرص واجب لعلهم لا يفهمون. لا أنا أسد، ما مالك بتضحك عليا ليه؟ الحمد لله كان قفل وأنا بقول أسد. الشاهد أيها الأحبة، نسمع الكتاب تاني اللي وصل لعبد الله بن عمر. كتب رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، احفظها يا مسلم وصلي على حبيبك النبي محمد. كتب رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أن اكتب إلي بالعلم كله، قال إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل والسلام. رسالة والله من أحلى الكلام، تعلمها أخي الحبيب وعلمها لأبنائك، فإن فيها ما فيها من الخيرات. وأبحث الآن عن القصيدة التي قلت مطلعها، وهي تقول من أين أبدأ يا ترى، وهل ترون ما أرى، كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى، من قول أحمد عن قول أحمد جاهلين، جهل يفوق تصورا، شبرا ذراعا سالكين، ما كان حديثا يفترى، من أين أبدأ يا ترى، وهل ترون ما أرى، كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى، من حالكم متعجبة كيف التقدم للورى، أو كيف تنصر أمة وشملها مبعثرا، من أين أبدأ يا ترى، وهل ترون ما أرى، كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى، في كل شيء تتشبهون، بالله ما هذا الجنون، في كل شيء تتشبهون، بالله ما هذا الجنون، أين شباب أمتي، ما عاد يصعد منبرا، من أين أبدأ يا ترى، وهل ترون ما أرى، كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى، ما عدنا نعرف ما نرى، أناثا هن أم ذكور زاد التأس بنهجهم كثر المجون مع الفجور من أين أبدأ يا ترى وهل ترون ما أرى كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى يا أمتي لما الهوان يا أمتي لما الهوان بالدين نحيا في أمان تقدمي إلى الأمام ولا تعود القهقرى من أين أبدأ يا ترى وهل ترون ما أرى كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى. اللهم صل على النبي محمد. طبعا القصيدة طويلة شوية هتبقى في برنامج الطير المسافر. طبعا أنا المفروض يعني قصته والمفروض المفروض ما علينوش دلوقتي بس يلا قصته أن أنا بنزل كطير مسافر في بلد فأتي منها بشيء وطبعا أكيد هتكلم عن مصر حبيبتي في مصر أم الدنيا. طبعا مولانا أنت بتقول الكلام ده عشان تروح. لا والله أنا كلنا بنحب مصر اللي بيحب مصر يوحد الله ما شاء الله كلنا هنروح إن شاء الله. الله يسعدكم ويبارك فيكم. فطبعا أكيد يعني مش معقول هتكلم عن البلاد كلها واسيب حبيبتي مصر ما اتكلمش طبعا عليها بلدنا وهي يعني دائما وأبدا حب الأوطان من كمال الإيمان كما علمنا وتعلمنا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بحبكم في الله ولكن قبل ما أمشي إكرامي إنكم تكرموني يعني أستأذنكم هنقول قصيدة بسيطة ولكن عندي هنا المفروض إن إحنا نري الله منا عزما كمن برى رشيد نكاز وعمل خير يريد به وجه الله ولو بشق تمرة. الجدع ده مجهز لنا صندوق وكان الأول بيجيب صندوق كبير كده هو صغير أنا عايزه يتملي تحط تجهز على طول لف لف قبل ما يمشي. فإحنا عايزين كل واحد بقدر ما تستطيع أولا للفقراء والمساكين واشتغل مع الله. أنا عايزك تشتغل النهاردة مع الله بأي حاجة كانت. الصندوق معاك هو ما تحطوش في يد هذا الأخ لا قل يا رب عندك وشوف إيه اللي هتروح تلاقيه إن شاء الله إن شاء الله. يا نيجي المرة الجاية بقى وتقول إن شاء الله لقيت خير يا تيجي المرة الجاية وتقول هات الصندوق ده لكن إن شاء الله هتجد خيرا من عند الله. أنا عايزك تحسن الظن في الملك العظيم. بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله إني قائل فاسمعوني إن أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أين الأجدد والآباء إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء كل لحيقوا بالله منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعة واقفا لأمر الله لا تكل أهلي ومالي ورفاقي وعيالي شغلوا أمري وبالي ذاك شرك مع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يعد أهله كأهله وعصاك حتى طفله وتحيرت في أمره ثم قلت أمر الله أمر الله أن تغير